السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحياء هذه كلمة رقيقة تعطيك معنى بالجمال والسمو، وتعطيك انطباع هادي ومحبوب. الحياء جميل يكون في الإنسان، سواء في الذكر أو الأنثى، وما هو عيب يكون في أي أحد. وأيضا الجرأة، يعني الجرأة جميلة إذا كانت في مواضعها، ما هو عيب أن يكون في المرأة جرأة أو في الرجل جرأة. لكن السؤال، هل الجرأة تتعارض مع الحياء؟ وهل نسبة الجرأة تقل مع وجود الحياء والعكس صحيح؟ هل يمكن جمع الصفتين والتحكم بهم؟ هل الحياء أو الجرأة نقطة إيجابية ولا سلبية في الإنسان؟ هل هذا يبني شخصية ولا يهدمها؟ هل المفروض نبني هذا الشيء، الحياء فينا والجرأة فينا، ولا العكس، ولا مفروض بالعكس نبعد عن هذا الشيء؟ حنجيب عن هذه الأسئلة كلها بالتفصيل، لكن خلينا نشوف آراء بعض الناس حول الموضوع. لا، من قال هلك الناس فقد هلك كان أهلكهم، لكن ولا زال ولله الحمد المسلمين خير. إنما لا شك فيه قلة حياء، نسأل الله العفو والسلامة، لكن ما هي ظاهرة ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأن المسلمين. إذا يعني قل الحياء عند المجتمع بيصير فيه أمور يعني تصير دخيلة علينا. نعم، الحياء قل بشكل كبير جدا. أسبابه هو الانفتاح على العالم الغربي بالدرجة الأولى، الغزو الفكري، القنوات الفضائية التي تعطينا من جميع الحضارات، من جميع الأفكار تصب عندنا هنا الآن. الغريب أنه في كثير من الناس يعتبروا الحياء صفة من صفات البنات بس، يعني الشباب الرجال المفروض ما يكون عندهم الحياء، ويعني نسيوا أنه الحياء خصلة من خصل الإيمان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياء شعبة من الإيمان، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالحياء صفة محمودة. ليش؟ الحياء يكفي من فوائده أنه يكبح الإنسان عن العمل الغير أخلاقي. الحياء ما يأتي إلا بخير. الحياء مو الخجل، ترى في فرق بين الحياء والخجل. الحياء هو التزام منهج الفضيلة وأداب الإسلام، الخجل عكس، الخجل شيء ثاني. الخجل هو الخوف من الناس، الخوف من التصريح قدام الناس، الخوف من الانفعالات العادية اللي تطلع من الواحد، هذا شيء غير محمود طبعا، لأنه ممكن يصير فيه تفويت مصلحة أو حصول مضرة، إنه واحد يكون عنده تدني مستوى الثقة بالنفس ويؤدي في النهاية لحالة من السلبية، يؤدي لانعزاله. هذا الخجل. من أمثلة الخجل إنه صاحب الدين مثلا يعجز عن مطالبة بدينه، أو الطالب يعجز عن سؤال المعلم ويستحي إنه يكلم المعلم، أو صاحب الحق يستحي إنه يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. هذا الخجل عكس الحياء. الحياء بالعكس، الحياء يمنع صاحبه من التفريط في حق الله سبحانه وتعالى والتقصير في شكره، يعني يمنع الواحد عن الحرام، يمنع الواحد عن الغلط، مو يمنع الواحد عن الخير. الحياء هو اللي يميزنا احنا مسلمين. يعني ما تشوف في بلاد الغرب والشرق، الدول غير مسلمة منها، كثير منهم من شعوبهم نزع الحياء منهم. فمثلا التعري بينهم ترى شيء عادي، لما يسوي عند الرياضة السباحة، لما يروحوا غرف تغيير ملابس تكون مكشوفة في مكان واحد، يكون مجتمع مكان كبير ويغيروا قدام بعض ويبينوا كل حاجة، عادي عندهم، هذا شيء طبيعي عندهم. حتى الزنا عندهم في مجتمعهم يعتبر شيء عادي، حتى عند مراهقين، مو بس عند الرجال أو النساء الكبار، لا حتى عند مراهقين. بل وصلوا لمرحلة أنه لما يقوم بالزنا مثلا ولا ما يسوي زنا، يمر عمر معين وما زنا ولا سوى حاجة، يشكوا فيه، يمكن ما عنده شهوة، يمكن ما حد يرغب فيه، يمكن ما حد يبغاه. فهذا مجتمع نزع منه الحياء، فشوف كيف وضعه صار. المجتمع لو نزع منه الحياء تدمر. أنا بعطيك أمثلة على الحياء، أو خلني أقول لك أنواع من أنواع الحياء. من أعظم أنواع الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء، هذا حديث حسنه الألباني. فالمؤمن لازم يحس أنه الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، الله سبحانه وتعالى يراك. فوقت المعصية، وقت الخطأ، استحي من الله سبحانه وتعالى، استحي تقول كيف أعصي الله سبحانه وتعالى وهو الآن يراني ولا يخفى عليه شيء من أمري. أيضا في حياء من الملائكة، الله سبحانه وتعالى جعل فينا ملائكة يتعاقبون علينا بالليل والنهار، وملائكة يعني يصاحبون أهل الطاعات كالخارج في طلب العلم والمجتمعين في مجالس الذكر والزائر المريض. وايضا في ملائكه يعد كل واحد منا يعني ما يفارقون انهم الحفظه الكتبه على المؤمن المفروض يفكر فيها انه يستحي من الملائكه يستحي لمن يكتبوا لما يسجلوا اعماله انه ما يسجلوا حاجه فيها شيء خطا فيها شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. ايضا في حياء من الناس يعني زي ما ذكرنا مثال الدول الغربيه والشرقيه لمن عادي تعري عندهم يا اخي يعني الواحد المفروض يستحي من الناس في اشياء مهما كان المفروض ما يسويها في حرام واحد المفروض ما يسويه واحد يكون عنده هذا الحياء وعنده الخصله هذه اللي تخليه ما يسوي كل حاجه يرغب فيها ولو شهوته يعني شجعته انه يسوي الشيء هذا. وايضا في حياء عظيم جدا لابد نحطه في بالنا اللي هو الحياء من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا نبغى نقابل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن كيف تقابله وكيف انا قابله وضعنا كذا؟ هذا السؤال ابغى كل واحد منا يسال نفسه. هل وضعنا يأهلنا ان نقابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لو قابلنا محمد صلى الله عليه وسلم حيكون وضعنا كويس ولا حنستحي لانه احنا خالفنا امره؟ كل واحد يسال نفسه هذا السؤال. الحياء عموما ما حياتي الا بخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا ياتي الا بخير رواه البخاري ومسلم. وفي روايه مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله. ابن القيم يقول عن الحياء هو اصل كل خير وذهابه ذهاب الخير اجمع. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الايمان 70 شعبه والحياء شعبه من الايمان رواه البخاري ومسلم. الحياء اصلا يزيدنا تقوى. بعض المفسرين فسروا قول الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير قالوا لباس التقوى هو الحياء لأن الحياء يحجز الناس على المعاصي وهو أحد معاني قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. عشان كذا الواحد لما ما يكون فيه له حياء حيفعل أشياء كثيرة من الذنوب ومن كبائر الذنوب. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من أنه يذهب الحياء من قلوبنا. ابن القيم يقول فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. نتابع معكم ولكن بعد قصة قصيرة. كان في شاب والشاب هذا ما كان مداوم على الصلاة ما كان يحافظ على الصلاة يصلي أحيانا وأحيانا كثيرة ما يصلي ما يروح المسجد ولا يصلي في المسجد. قريب له توفى وكان في جنازة فالناس طبعا ذهبوا إلى الجنازة وذهبوا إلى المسجد وهو ذهب فاستحى أنه يكون برا المسجد وما يصلي كعادته فدخل يصلي مع الناس توضأ ودخل صلى وخلصت الجنازة وخلص الدفن. لما جاء وقت صلاة العصر وشاف الناس دخلوا صلاة العصر المسلمين دخلوا المساجد بدأ يفكر يعني هو استحى من الناس وقتها عشان الناس اللي معاه الناس اللي عرفوا كانوا معاه في الجنازة في الدفن فاستحى انه يكون لحاله برا فدخل يصلي عشانهم. ففكر وقال دام انا استحيت من الناس ليش ما استحي من رب الناس ليش ما استحي من الله سبحانه وتعالى. فأخذ العهد على نفسه انه ما يترك صلاة راح توضأ ودخل صلى العصر وبعدها حافظ على صلواته. هذه القصة لها تطبيقات كثيرة في حياتنا. كثير من الناس نفس الشيء عندهم قدام الناس ممكن يصلي مجاملة للناس هذولي راح عزيمة جاء صلاة العشاء يصلي معاهم مجاملة لو هو في بيته ما يصلي في المدرسة تجي وقت صلاة الظهر يصلي الطالب مع الناس لأنه مجاملة أو غصب عنه وهو أحيانا يكون على غير وضوء. فالواحد لابد زي ما يستحي من الناس لابد أنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. الجرأة ممتازة وكويس أن الواحد يكون جريء وهي في الحقيقة ما تتعارض مع حياء المسلم لكن أنا أتكلم عن الجرأة الصحيحة اللي في مواضعها. أهم شيء أنه تكون عند جرأتك في الحق مهما كان الوضع مهما كان إذا كان في الحق تكون جريء وهذا شيء كويس. مثال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا في معروف آمر بالمعروف إذا في منكر انهي على منكر هاي جرأة في الحق. المسيء تقول له أسأت مهما كان قريبك شخص يعز عليك تقول له أسأت تكون مع الحق هاي جرأة محمودة وهذا مطلوب. وأيضا الجرأة في مواجهة العدو هذه الجرأة مطلوبة لكن للأسف الشديد لما كثير من الشباب والشابات يتفاخروا بجرأتهم جرأتهم في إيش؟ في التمادي على الدين في التمادي على الناس يسب هذا ويأخذ مال هذا ويضرب هذا أو تلقى مثلا ناس يعني ذكور وإناث عندهم جرأة عجيبة في تكوين علاقات محرمة مع الجنس الآخر كلام كتابة لقاء هذه ما هي جرأة ما هي جرأة محمودة هذا هو انعدام الحياء يعني هذا غلط ما هي جرأة ولا يعتبر قوة ولا شيء بالعكس هذا انعدام للحياء وشيء جدا سيء. الجميل أنه واحد يجمع بين الحياء والجرأة المحمودة. حياتنا من دون حياء ما حتمشي أيضا من غير جرأة ما حتمشي أيضا لابد نجمع بين الاثنين. الجرأة أصلا تعبر عن شخص واثق من نفسه وعنده روح الإقدام والمبادرة، لكن من غير ما يضر بنفسه، من غير ما يضر في الآخرين، من غير ما يعتدي على أوامر الله سبحانه وتعالى وعلى أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونعود لكم. أهلا وحياكم الله. الأخلاق الفاضلة والحياة خصوصا، يعني هذول الاثنين يعتبران يعني في منزلة رفيعة في الدين، ولهما ارتباط قوي بقوة الإيمان وكماله، وحتى في تدين الإنسان والتزامه. الأخلاق بشكل عام ممكن أن تكتسب، كيف؟ بالمجاهدة. وطبعا الحياة من الأخلاق، فتبغى الحياة لابد تجاهد نفسك عليك تتحصل عليها. فالإنسان ذكر أو أنثى إذا نزع منه الحياء حيغوص في وحول المعاصي والأثام بشكل كبير، وخاصة في معاصي فيها كشف للأعراض والعورات، ومعاصي تعتبر من كبار الأثام. فالواحد مفروض أنه يعزز الحياء فيه له عشان ما يقع في الأشياء هذه. فالسؤال يطرح نفسه، كيف ممكن نعزز الحياء فينا؟ بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بتمسك بالأخلاق داخل الأسرة، أيضا الإعلام، تنظيف الإعلام. عندنا إعلام سيء بشكل غير عادي في الإعلام العربي، يوصل إلى الحضيض في كثير من القنوات. إن الحياة شعبة من الإيمان، فلابد أن الإنسان يدرب أولاده، يدرب العائلة عموما على الحياة. التربية الصالحة، ما في غير التربية الصالحة. في عدة طرق أنه واحد يقدر يعزز فيها الحياة في نفسه. أول حاجة، واحد لازم يراقب الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، يقوي الإيمان اللي في قلبه بزيادة الطاعات واجتناب المنكرات. قيل المراقبة علم القلب بقرب الرب، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. لما يكون عندك المراقبة لله سبحانه وتعالى، أيضا خلي عندك محاسبة، تحاسب نفسك إيش الأشياء اللي سويتها اليوم، أمس، قبل سنة، قبل سنتين، قبل 10 سنين. حاسب نفسك إيش الأشياء اللي سويتها وتخل بالحياء وفيها معصية لله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك، تب إلى الله سبحانه وتعالى، اعزم عينك ما ترجع لهذا الأمر مرة ثانية، واعرف أهمية الخلق في الإسلام، وفكر في الأثار المترتبة على انعدام الأخلاق وعلى انعدام الحياة خاصة، لأنه فيها يعني زي ما قلنا ضرر كبير، وخاصة في يعني حياتك مع الله سبحانه وتعالى وقربك من الله مع الله سبحانه وتعالى. فأنت لو نظرت إلى عواقب التخلي عن الحياة والشيء اللي يجلبه هذا الشيء، ما حتلقى إلا أنه ما يجلب إلا الأسف الدائم والهم والحسرة والندامة، ويؤدي بك أنك تعمل أعمال تؤدي إلى خسارتك ممكن في الدنيا والآخرة مع بعض. فانتبه واحذر من أنك تيأس من أصلاح نفسك مهما وصل بك الأمر، مهما بعت عن الله سبحانه وتعالى، ومهما نزع منك الحياة مثلا، أعوذ بالله أنك تكون زي كذا، لكن مجرد نصيحة، لا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى. المجاهدة تستطيع بها تغيير أي حاجة، تستطيع بها تغير كل شيء، وتستطيع بعد ما سويت أي حاجة أنك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتكون أفضل وتعوض كل خطأ. قال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.